وعلى التقرب إلى الله أيضا بالصلاة بأحسن ملابسهم. إذن فماذا هذا الصلاة بملابس العمال؟ ولو رجل يقابل وجيها أو رجلا معظما في النفس لبس لباسا آخر. وكان ابن عمر ينكر مثل هذا، فالإنسان يلبس الصلاة أحسن ما يلبس من الملابس، والملابس التي يقابل بها المخلوق العظيم في نفسه يقابل بها رب العالمين، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالإنسان يتزين لربه جل وعلا، يلبس أحسن ملابس، يلبس أحسن ما يجد، ويتطيب ويتهيأ للصلاة، ولا يلبس الملابس القذرة. وإذا أراد يصلي ذهب يلبس، إذا ذهب يقابل المسجد ذهب يلبس أحسن ما يقول لا ما أستطيع أن أقابله بها. طيب كيف قابلت بها رب العالمين؟ كيف تقابل بهذه الملابس رب العالمين وتقابل بها مخلوقا مثلك؟ قد يكون خسيسا أيضا لا خير فيه. بالتالي الإنسان على قدر الطاقة يلبس أحسن الملابس، يتجمل في صلاته، وأن الله جل وعلا في الصلاة ينصب وجه قبل وجه عبده، فإذا التفت التفت عنه. بالتالي الإنسان يقابل ربه يلبس أحسن الملابس ويتهيأ.